هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. هذا الشاعر تقول عنه الشاعرة والباحثة الكويتية سعدية مفرح في كتابها ويسهر الخلق إنه سلطان العاشقين، وإنه أحد أشهر المتصوفين في ديوان الشعر العربي. عبر طريقه نحو نور الوجود بواسطة عرفانية القصيدة وبرموزها، حاول أن يصل إلى نقطة ظل يرنو ببصره إليها منذ شبابه الأول، وحدة للوجود وكسرا للكثير من القيود. قصد مكة وأقام فيها مجاورا 15 عاما، وهناك بين المناسك المقدسة وفي حمى البيت العتيق في عزلة اختارها في واحد من أوديتها، انكشفت لابن الفارض بعض الأسرار والمعارف، فنضجت شاعريته واكتملت مواهبه الروحية، ثم عاد إلى مصر ليكون واحدا من أكبر شعراء عصره من شعراء الحب الإلهي. يقول عمر بن الفارض: وما غدرت في الحب أن هدرت دمي بشرع الهوى، لكن وفت إذ توفتي، متى أوعدت أولت، وإن وعدت لوت، وإن أقسمت لا تبرئ السقم برتي، وإن عرضت أطرق حياء وهيبة، وإن أعرضت أشفق فلم أتلفتي، ولو لم يزرني طيفها نحو مضجعي قضيت ولم أستع أراها بمقلتي. برى أعظمي من أعظم الشوق ضعف ما بجفني لنومي أو بضعفي لقوتي، وأنحلني سقم له بجفونكم غرام التياعي بالفؤاد وحرقتي. فضعفي وسقمي ذا كرأي عواذلي، وذاك حديث النفس عنكم برجعتي. هي النفس إن ألقت هواها تضاعفت قواها، وأعطت فعلها كل ذرتي. وناهيك جمعا لا بفرق مساحتي مكان مقيس أو زمان مؤقتي.